بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا رب القرآن قوعدنا أنت القوي وكلنا ضعفاء. يا رب القرآن بارك رزقنا أنت الغني وكلنا فقراء. يا رب القرآن وحد صفنا كي لا يفرق بيننا الأعداء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع إلى يد من كتاب الله كانت له أجر عظيم عند الله ومن تلاها فصارت له نورا يمشي به يوم القيامة. أخوة الإيمان والإسلام نعيش مع نور الحق والإيمان مع المنزل على سر المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ في اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم في مدينة الفيوم. ندعو الله له بالتوفيق لنا ولكم بحسن الاستماع فليتقبل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام.

ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من يثبت الله الذين آمنوا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها جهنم يصلونها وبئس يثبت الله الذين آمنوا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ألم تر إلى Oh, وزار لكم الشمس والقمر زائبين وسخر لكم الليل والنهار الله الذي خلق وسخر لكم الأنهار وسخر لكم كل ما

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيما الصلاة اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب وهكذا يا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا سالكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة الفيوم لذلك الدفاع عمر الكربية ومركزنا الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المتمثل في جميع أنحاء الجمهورية الجمهورية وزارة أولاد البرداوي المقيمين بالشيخ أهل المعزز الكريم إن شاء الله سيكون جميعا.